الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشتهي أنفسكم تدعون نزلا وسقاهم ربهم شرابا Ιωάννη και ο Ιωάννη. وكان سعيكم مشكورا صدق الله.